تفسير الآية 25 من سورة الشورى، يقول تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دوما من التائبين من كل شر أولا بأول، بالاستغفار باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين، لتعود لك سعادتك التامة بإسلامك وخيره من غير أي تعكير بأي تعاسة بسبب أي شر. برجاء مراجعة الآية 119 من سورة النحل للشرح والتفصيل عن كيف يسعد المسلم كثيرا إذا كان دائم التوبة من أي ذنب. هذا ومعنى قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، أي وهو الخالق الغفور الرحيم الذي لا يرفض أبدا وبكل تأكيد التوبة ممن يتوب إليه، أن يرجع ويندم ويعزم بعقله على عدم العودة للشر ويستغفر ويرد الحقوق إلى أصحابها إن كان الذنب متعلقا بحق ما لأحد، بل يقبلها ويرضى بها ويوافق عليها ويعفو عن كل السيئات السابقة، أي عن الشرور والمفاسد مهما كبرت وعظمت، أي يسقطها ويزيلها ويمحوها كأن لم تكن، ولا يعاقب عليها ويسامح فاعلها بل ويدفع عن آثارها السيئة المتعسة ويوفقه لكل خير، فيسعد تمام السعادة في الدارين لفعله الخير بعد توبته واستمراره عليه، وإن عاد لأي شر تاب منه سريعا أولا بأول، فيستره ويعينه ويسعده. إنه لولا فتح الله تعالى الرحيم الودود باب التوبة على أوسع صورة هكذا لقنط الناس ولازدادوا شرا وبالتالي تعاسة ما دام ليس لهم أمل في العودة للخير. برجاء أيضا مراجعة الآية 53 من سورة الزمر، قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لمزيد من الشرح والتفصيل قوله تعالى: ويعلم ما تفعلون، أي وهو عالم حتما بجميع الذي تفعلونه وتقولونه أيها الناس من خير وشر، فلا يخفى عليه أي شيء منه، ومع هذا يتوب على من تاب إليه. وفي هذا أيضا إضافة إلى الرحمة الواسعة تحذير من التمادي في تأخير التوبة وارتكاب الشرور، فكأنه تعالى يقول: لقد فتحت لكم باب التوبة واسعا فسارعوا إليه وافعلوا الخير واتركوا الشر، فإني عليم بما تفعلون وسأجازي كل إنسان بما يستحقه من ثواب أو عقاب في دنياه وأخراه.